مثل أيهما أعلى رتبة، الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره؟ احنا قلنا الصحيح مراتب ولا لا؟ الصحيح مراتب ودرجات. طب عندنا الصحيح لذاته وصحيح لغيره، أيهما أعلى درجة؟ الصحيح لذاته أقوى وأعلى درجة من الصحيح لغيره، أو الصحيح لغيره أعلى درجة من الصحيح لذاته؟ من يجيب؟ ها؟ صحيح لغيره، صحيح لذاته، لذاته، لذاته، لذاته، صحيح لغيره، لذاته. طيب أي لو أنك تفصل عند الإطلاق تقول الصحيح لذاته أقوى بلا إشكال، عند الإطلاق تقول الصحيح لذاته أقوى وأرفع من الصحيح لغيره، لكن قد يكون الصحيح لغيره أقوى من الصحيح لذاته. متى؟ إذا كفر الطرق، إذا كفر الطرق يعني حسن لذاته، جاء من طريق أخرى حسن لذاته، وثالثة ورابعة وخامسة وعشرين طريق صحيح لغيره، صح؟ وعندنا حديث صحيح لذاته جاء من طريق واحدة، من طريق ثقة، فنقول الحديث الذي جاء من طرق كثيرة ووصل إلى درجة صحيح لغيره هو أقوى من الصحيح لذاته لكثرة الطرق. كثرت، يعني جاءك صدوق وأخبرك بخبر، ثم جاء صدوق وأخبرك بخبر نفس الخبر يؤكد عليك، ثم جاء الثالث صدوق وأخبرك بنفس الخبر، ثم جاء الرابع صدوق وأخبرك بنفس الخبر، ثم جاء الخامس صدوق وأخبرك بنفس الخبر، إلى عشرة مثلا، كل واحد منهم صدوق يخبرك بنفس الخبر، ما يصبح عندك الآن قوة أن هذا الخبر قوي جدا؟ بلى. لو جاءك إنسان ثقة وأخبرك بخبر، وجاءك عشرة هذا صدوق هذا صدوق وأخبرك بخبر، هذا يكون خبرهم أقوى، واضح الآن؟ إذن عندنا الحديث الضعيف إذا كفرت طرقه كفرة، فإن هذا الضعف هذا الحديث يرتقي من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره، ارتفع من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره بكثرة الطرق، هذا واحد. أيضا عندنا مسألة ثانية، أيهما أقوى، الحديث الصحيح لذاته أو لغيره؟ عند الإطلاق تقول الحديث الصحيح لذاته، لأنه محتاج إلى دعامة ومن يسانده إلى الصحة، هو صحيح بنفسه، لكن قد يكون الصحيح لغيره أقوى من الصحيح لذاته إذا كثرت الطرق فيكون أقوى.